اللهم اجعل رزقنا رغدا ولا تشمت بنا أحدا ولا تجعل لكافر علينا يدا. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها. اللهم من أراد بلادنا أو أرادنا أو أراد قادتنا أو أراد قادة الأمن ورجال الأمن فينا بسوء أو شر أو فتنة، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره وتدبيره في تدميره. اللهم اقتله بسلاحه وأحرقه بناره، واهتك ستره واكشف أمره واكفنا شره واجعله عبرة يا رب العالمين. اللهم اجعل اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا ووفق قادة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.